فإنك حينئذ ستجد أن صاحبه يصبح القرآن والاستدلال به والاستنباط منه سهلا على لسانه حاضرا في ذهنه دائما. ولذلك كان الأئمة يقولون إن أول ما يبدأ به هو القرآن العظيم، وذلك أن المرأة إذا انشغل في بداءة أمره عن القرآن صعب عليه أن يرجع إليه في استنباط العلم، في استنباط العلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم، هو أبو الزناد تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه: وجدت أن أقل الناس عناية بالقرآن المتفقهة، لم يقل الفقهاء وإنما قال المتفقهة، أي الذين يبدأون بطلب العلم بالفقه مباشرة ويتركون القرآن. قال هذا دل على أنهم ينشغلون بالمفضول عن الفاضل، إذ الفقه إنما هو مستنبط في الأصل من الكتاب والسنة. إذن البداءة بالقرآن، سنتكلم بعد قليل في قضية الجمع بين العلوم. ثم بعد القرآن يأتي العناية بالسنة وما يستنبط منهما كالفقه وغير ذلك. وقد تكلم العلماء في ترتيب العلوم، وأنا أشير إشارة في الترتيب والتدرج ولا أذكر منهجا، وأعرف الفرق بين الأمرين، أشير إشارة لما تكلم عنه أهل العلم، وأما المنهج فإني سأتكلم عنه حينما أنتهي من هذه القاعدة بمشيئة الله. يعني لا أقول لك امشي على هذه الطريق، هذا هو المنهج، وإنما أشير لما أشار له أهل العلم من حيث التقديم والتأخير. تكلم أهل العلم في قضية البداءة بالأصول وبالفروع، أيهما أولى، هل يبدأ بالأصول أم يبدأ بالفروع؟ فذكر القاضي أبو يعلى في العدة وتلميذه أبو ابن عقيل في الكافي في الواضح خلاف أهل العلم هل يبدأ بالأصول أم الفروع فقط. فالذي ذهب له القاضي وعامة المحققين أنه يبدأ في الفروع قبل معرفة الأصول، فتبدأ بمعرفة الفروع فتتعلم الفروع ثم بعد ذلك تتعلم القواعد الأصولية. واختار أبو الوفا بن عقيل أنه يبدأ بالأصول، ولكن طريقة أهل العلم لا، أنه يبدأ بالفروع فيتعلم المرء المسائل الفقهية الفروعية وهو الفقه، فإذا ضبطها وأحكمها انتقل بعد ذلك لمعرفة ماذا؟ الأصول، لأن الأصول هو في الاستدلال، فهي قواعد للاستدلال وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة. فإذا كان المرء عارفا للأدلة أولا أو بعضها أو أهمها، ثم بعد ذلك انتقل لمعرفة الفروع، ينتقل بعد ذلك لمعرفة أصول الفقه التي يستطيع بواسطتها استنباط الفروع من الأدلة الكلية. إذن أهل العلم عنوا وبينوا أن المرء يبدأ بالفروع قبل معرفته الأصول، لكي إذا جاءته الأصول استطاع أن يطبقها على ما حفظه من الفروع. ولذلك حينما يبدأ المرء بأصول مجردة مع جهل بالفروع تجده لا يكون فاهما لهذه الأصول على الحقيقة. وهذا الذي أوقع بعض طلبة الدراسات في الجامعة في الكليات، حينما تجده يدرس أصول الفقه وهو في السنة الأولى مع أنه لم يدرس في المرحلة الثانوية متنا كاملا، إلا خريج مثلا المعاهد الدينية والعلمية حينما يتم كاملا الزاد مثلا بالحفظ والقراءة والشرح، فتجد يقرأ أصول وليس عنده خلفية في فروع فقهية إلا معلومات عامة فتاوى سمعها، فحينئذ يستصعب هذا العلم ولا يفهمه ولا ينزله التنزيل المراد. وهذا معنى قول القاضي أبي يعلى بن الفراء رحمه الله أن الواجب أن يبدأ بالفروع ثم ينقل بعد ذلك للأصول. وقال بعض الناس إن قصد أبي البلوفة بن عقيل في تقديم الأصول على الفروع ليس المقصود تقديم علم الأصول، وإنما قصده معرفة أصول الأحكام وهي الكتاب والسنة، ربما هذا كان قصده، وإن كان يبدو أن سياق كلامه وسياق كلام من نقله عنه كصاحب التحبير أنه يقصد بالأصول أي علم الأصول. ثم بعد ذلك إذا عرف المرء هذه العلوم وضبطها ينتقل بعد ذلك لعلوم الآلة، وعلوم الآلة كثيرة جدا، وبعض علوم الآلة مقدم على بعض، فإن من أولى وأحرى وأهم ما يعرف من علوم الآلة علم النحو، لأنه لا يستقيم ذهن امرئ إلا أن يستقيم لسانه، لابد من عناية باستقامة اللسان، وذلك بإعراب الكلام بأن يرفع المرفوع ويخفض المجرور وينصب المنصوب وهكذا. فلذلك فإن من أعظم علوم الآلة فائدة وانتفاعا لطالب العلم أن يبدأ بالنحو، ثم يبدأ بعلوم الأخرى إن احتاج إليها كعروض وكصرف وغير ذلك من العلوم اللغوية العربية. وكلما ازداد المرء فيها علما كلما كان ذلك لا شك أدق في طبعه وأجود لذهنه وفائدته عظيمة عليه. إذن من المسائل المهمة عندنا في قضية التدرج أولا التدرج في العلوم نفسها، فبأي العلوم يبدأ؟ وعرفنا أن أحمد قال يبدأ بالقرآن قبل الحديث، ومعلوم أن الحديث يبدأ به قبل الفقه، وأن الفقه يبدأ به قبل الأصول، ثم الأصول بعد ذلك، والأصول يشمل القواعد الأصولية ويشمل أيضا القواعد الفقهية، فكلاهما يسمى أصولا. فعندما نقول الأصول فإنه يشمل الثنتين، القواعد الأصولية ويشمل القواعد الفقهية. والفرق بينهما أن القواعد الأصولية هي القواعد التي يستنبط بواسطتها الحكم، بينما القواعد الفقهية هي القواعد التي يستنبط منها الحكم. وكلاهما من الأمور المفيدة في الاستدلال والمثمرة في إنتاج الحكم الفقهي، وإنما يكون معرفتهما بعد معرفة الفروع، وهذه طريقة أهل العلم. الأمر الثاني في التدرج، وهو أمر مهم، التدرج في معرفة الفن الواحد، فإن في كل فن من الفنون العلوم الشرعية وغيرها لا بد أن يبدأ المرء بصغار العلم قبل كباره، وبسهله قبل صعبه ومعسوره. ولذلك جاء في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر الربانيين قال: الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. والذي يبدأ بكبار العلم قبل صغاره يصبح كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا هو الذي فهم الفهم الصحيح ولا هو الذي بقي في ذهنه صغائر العلم التي يبني عليها. ولذلك إذا رأيت الرجل يبدأ بصغار العلم قبل كباره فإنه ينتج علما. وأما الذي يبدأ بالكليات ويبدأ بالمسائل والمناظرات وينظر في الحجاج قبل معرفته صغائر العلم، تجده متخبطا في فهمه غير دقيق فيه، ولا تجده يثمر بعد ذلك عالما على الحقيقة. إذن لا بد من التدرج بالبداءة بأمر قبل أمر آخر. وأضرب أمثلة وأعبر مرة أخرى، أنني أضرب أمثلة من كلام أهل العلم ولا أخط منهجا ومسلكا يمشي عليه الطالب، لأني سأتكلم عن المنهج بعد قليل. بيّن أهل العلم في مسألة البداءة بصغائر العلم قبل كباره في عدد من الفنون، فعلى سبيل المثال في كلام الله جل وعلا القرآن العزيز، فقد ذكر أهل العلم أنه أولى ما يبدأ به ضبط القراءة. ولذلك جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضرب أبناءه على ترك إعراب القرآن ولا يضربهم على ترك حفظه. إذن ضبط القرآن والنطق الصحيح أولى بالبداءة وأولى وأجدر بأن يبدأ به قبل البدء بحفظ القرآن، لأن المرء قد يحفظ القرآن وهو صعب عليه فيحفظ حفظا خاطئا، ثم بعد ذلك لا يستطيع لسانه أن يقوم ما حفظه خاطئا، أو أنه ينشغل في الحفظ ولا يكون عنده القدرة على الحفظ فلا يستطيع أن يحفظ إلا مع إقبال نفسه على العلم والقرآن، فلربما حفظ شيئا يسيرا ولم يستطع أن يقوم لسانه بالباقي. ولذلك يقول أهل العلم إنك تبدأ بإعراب القرآن، أي ضبط وإتقان القراءة، ثم بعد ذلك تنشغل بالحفظ بعدها، تنشغل بالحفظ بعدها. وما المراد بالإعراب؟ قالوا إن المراد بالإعراب أمران: أمر واجب وأمر مندوب. فأما الأمر الواجب فهو الذي يعبر عنه الفقهاء بأنه لحن جلي، والواجب أمران: الأمر الأول هو إخراج مخارج الحروف كما يخرجها العرب، كما يخرجها العرب، فتنطق العين عينا لا همزا ألفا، بعض الناس ينطق العين آ، وتنطق الغين غينا والجيم جيما، وتنطق الثاء ثاء والزاي زايا والضاء ضاء والضاد ضادا، وهكذا مع الاستطالة العرضية، وهكذا في اللسان وغيره، فتنطق الحروف نطقا صحيحا. هذا الأمر الأول واجب. الأمر الثاني نطق الحركات نطقا صحيحا، سواء الحركات كانت حركات صرفية في داخل الكلمة أو كانت الحركات حركات إعرابية فيما أعرب من الكلم، فالمنصوب ينصب والمخفوض يجر والمرفوع يرفع. وهذا معنى قولنا إعراب القرآن، أي نطقه نطقا صحيحا. وليس المراد بقولنا إعراب القرآن معرفة المبتدأ من الخبر ولا الفاعل من المفعول، فإن هذا مصطلحا حادثا بعد المعنى الأول لإعراب. الإعراب نول أن ينطق بلغة عربية، هذا معنى الإعراب، أنه ينطق بلغة عربية في الحروف وفي الحركات، لأن الحركات هي في حقائقها حروف ولكنها أصغر حجما. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقوم على المنبر ويقول: أيها المسلمون أعربوا القرآن، أعربوا القرآن، أعربوا القرآن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أعربوا القرآن، السبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وكان يقرئه على أصحابه، وكان أصحابه فصحاء، أصحاب بيان. وإنما بعد النبي صلى الله عليه وسلم دخل الأعاجم على المدينة، فبدأت اللكنة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وهكذا معروف قصة عمر لما قال: إني كنت يعني أمنع لولا أن أباك هو الذي أذن لهم. القصة معروفة لما قتر رضي الله عنه وأرضاه. إذن من أول ما يعنى به في القرآن معرفة إعرابه. الأمر الثاني ينقل بعد ذلك لحفظ هذا القرآن العظيم، وأولى ما يحفظ هو ما هو شرط في الصلاة وهو الفاتحة، وذلك يبدأ دائما بالفاتحة. ثم أولى ما يحفظ بعد الفاتحة المفصل، قصاره وأواسطه وطواله. ولماذا ابتدأنا بالمفصل؟ لأن المفصل هو الذي يقرأ في الصلاة، هو الذي يقرأ. ولذلك يقولون يعني جاء عن في الترمذي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل للأمصار يأمر أمراء الأمصار، إذ كان الأمراء في ذلك الزمان هم الذين يصلون بالناس، يأمرهم أن يقرأوا في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر وفي العصر وفي العشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصاره. ولذلك أكد أهل العلم على المفصل بالخصوص في حفظه، لأنه هو الذي يقرأ في الصلاة. إذن قدم المفصل لأنه هو الذي يقرأ، فسواء كان هو الإمام فيكون حافظا لما يقرأ، أو كان مأموما إذ ربما يخطئ الإمام فيجوز للمأموم أن يفتح عليه، لأن الفتح على الإمام جائز إلا في الفاتحة فإنه واجب، نص عليه في المنتهى وغيره. فالمقصود أن هنا لأن للغرض من كثرة قراءتها قدم حفظ المفصل على غيره. وأما من عني بالفقه فقد ذكر بعض الأصوليين رحمهم الله تعالى أن المرأة يلزمه أن يعنى بآيات الأحكام، فيقولون يجب عليه أن يكون حافظا لآيات الأحكام. واختلف كم عد آي الأحكام، فقيل 400، وقيل 500، وقيل 600، وقيل غير ذلك. وقال الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله في المسودة: هذا غير صحيح، بل إن المرأة لا يمكن أن يكون فقيها ولا مجتهدا إلا أن يحفظ القرآن كله من أوله إلى آخره، وإلا فليس بفقيه، لا يمكن أن يكون فقيها كذلك. وسمعنا في عصرنا أن كثيرا من الناس يتصدر، فإذا قام في الصلاة ما أحسن القراءة، فكيف يكون فقيها؟ إذن المقصود أن المرء يجب عليه التدرج في العلم، والفقهاء يقول لا يجوز الاجتهاد إلا بحفظ آيات الأحكام أو القرآن كله كما قال الشيخ تقي الدين. يجب أن يحفظ القرآن كله، هذا اختيار الشيخ تقي الدين، ونقل فيه نصوص في المسودة. فالمقصود من هذا أن من عني بالفقه فيلزمه التدرج فيه بمعرفة آيات الأحكام معرفة وحفظا، هذه مسألة. نأتي بعد ذلك فيما يتعلق بالتدرج في الحديث، والتدرج في الحديث أيضا له درجاته. وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن للتدرج في الحديث كذلك مسائل. فمن أولى وأحرى وأجدر وأهم ما يبدأ فيه بالحديث معرفة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها، فإنها أولى من حفظ الرجال وأسمائهم أو حفظ سلاسل المتون، وسأقول لماذا بعد قليل. وذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومنها تستنبط الأحكام، وفيها قوارع القلوب بالمواعظ، وفيها الأخبار عن المغيبات سابقها ولاحقها، وفيها البيان عن الله عز وجل والإخبار عنه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن عندما نقول العناية بألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو المهم، ولنعلم أن عدم حفظ أحاديث الأحكام سبب في الخطأ فيها. فكثير من الأحكام يختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى بناء على زيادة لفظ أو نقصه. فعلى سبيل المثال، قد ثبت في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمستحاضة: أمكثي قدر حيضتك. وفي لفظ في الصحيح:

الأربعة المصريين كذا يقول، يقول أربعة المصريين عليهم مدار الإسناد، ابن حجر ذكره مرة الدهلوي أو اثنين ذكر ابن حجر والثاني زكريا الأنصاري وذكر اثنين نسيت منهما في كتابه في ثبته المطبوع باسم إتحاف النبي. إذن نرجع لمسألتنا، إذن العناية بالحفظ قليل. وأذكر أن أحدا من الإخوة قديما حينما كنا طلابا أخذ التقريب فحفظه، وكان يقول لنا سمعوا لي التقريب، تقريب التهذيب، وبينما هو يحفظه حفظه كاملا. سأقول لك ماذا الذي وصل له الآن. كان يقول له أحد المشايخ درسنا في الكلية، يقول لن تستفيد من حفظه، إنما ستزيد السوق نسخة، أنت حفظت الرجال قبل أن تحفظ الحديث وتعرف ما رواه. وصدق، لما حفظه سبحان الله من يعني ما برز في فنه، وما يعني عرف بالعلم، لأنه بدأ بشيء وترك أوله التدرج فيه. وأذكره ونحن طلاب كان حافظا التقريب، يقول سمعوه لي التقريب كاملا يحفظه حفظا، وأظن ربما الآن نسيه كله. كان عنده حفظ في فترة فترات، لكنه أضاعه في شيء أعلى دون الأدنى، ولو بدأ بالتدرج لكان أنفع له. إذن أنا قصدي من هذا أن التدرج في العلوم هكذا، طبعا أضرب أمثلة فقط، وإلا فإن علوم الحديث كثيرة جدا فيما يتعلق به. الأمر الثالث، طبعا الحكم على الأسانيد كذلك، نحن قلنا قبل قليل يبدأ العمدة، العمدة ليس فيها حكم على أحاديث، لكن لما تأتي للبلوغ فيه نقل لحكم الترمذي ولحكم غيره ولحكمه هو وحكم نقله عن غيره رحمه الله تعالى، كتصحيح ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. فأنت تبدأ أولا بحفظ الحديث ثم تحفظه مع الحكم بعد ذلك. من العلوم التي ذكر العلماء التدرج فيها علم الفقه، وسأقف معه قليلا ثم أنتقل للجزئية الأخيرة وأقف عندها، وهي قضية كيف تكون هناك المنهجية في التدرج. علم الفقه يقول أهل العلم إنه لا بد فيه من التدرج فيه، ولأهل العلم مسالك في التدرج، ومن هذه المسالك ما ذكره بعض مشايخنا ودون في بعض الكتب، أنهم يقولون يجب أن يبدأ في الفقه بالتعليق ثم بالتحقيق ثم بالتدقيق، قالوا وإياك والتلفيق. إذا أردت أن تكون فقيها على الحقيقة فابدأ أولا بمعرفة التعليق، يعني تعرف الأحكام مجردة، تأخذ متنا فقهيا وتفهم هذا المتن فقط، لا عليك من شروحاته التي تتعلق بالأدلة والتفريع، وإنما تأخذ هذا المتن. وما وأي متن تختار؟ تختار المتن السائد والمشهور في بلدك الذي يقرئه الناس والمشايخ، لأنه مشهور ويوجد من المشايخ ما يدرسه، فتأخذ متنا فتحل ألفاظه فقط تفهم الفروع. فإذا أنهيت هذا المتن كله رجعت عليه بالتحقيق. وما هو التحقيق؟ هو معرفة أدلة هذا المتن، أدلته، وقد تكون الأدلة أدلة نقلية، وقد تكون الأدلة أدلة معنوية، مثل الاستدلال من القواعد ومن الإلحاق بالقياس وغير ذلك من المعاني المتعلقة بها. إذن ترجع لنفس المتن نفسه، ترجع له مرة أخرى بالتحقيق ومعرفته مع أدلته. فإذا ضبطت فقها كاملا، شوف ما أقول لك باب، أقول لك فقها كاملا من أوله إلى منتهى، من الطهارة إلى الإقرار. فإذا أخذت الفقه كاملا فهما ثم رجعت إليه مرة أخرى، هذا التدرج بدأ بدرجة بدرجة، وتكرر الشيء مرتين وثلاثا وأربعا وعشرا ومائة وألفا وهكذا. فإذا رجعت إليه مرة أخرى وضبطت هذا المتن وكنت ممن وفقه الله عز وجل للفهم، تنتقل بعد ذلك لما يسمى بالتدقيق. ومرحلة التدقيق أصعب من المرحلتين التي قبلها ولا شك. طبعا كل مرحلة من هاتين المرحلتين طويلة جدا، كون الشخص يحيط بفروع مذهب واحد كلها صعب جدا. ولكن نقول خذوا متنا مختصرا، فإذا ضبطه استطاع أن ينتقل لمتن أعلى منه هكذا. لكن نبدأ أتكلم عن المراحل، أنا أتكلم عنها كمرحلة ولا أتكلم عن كتاب بعينه. فإذا ضبط التحقيق والتعليق ينتقل للتدقيق. وما المراد بالتدقيق؟ التدقيق أن تعرف الخلاف في المسائل الفقهية، تعرف الخلاف وأدلة الخلاف بعد ذلك، وهذا يسمى التدقيق. ولذلك قال فلان من أهل التحقيق والتدقيق في الفقه، التحقيق يعرف مآخذ المسائل، والتدقيق يعرف الخلاف في المسائل. ومعرفة الخلاف له درجات كذلك، فإن الفقهاء يقولون أول ما يبدأ به معرفة الخلاف النازل ثم يرقى إلى معرفة الخلاف العالي. وأهم ما في الخلاف النازل أن يبدأ بالقول الثاني مباشرة دائما. نتكلم نظر مثالا عند الحنابلة مثلا أو عند الشافعية أو إن شئت بأي مذهب مذاهب الأربعة شئتم. عند الحنابلة مثلا يقولون دائما الرواية الأولى والرواية الثانية، وكذلك عند الشافعية كما في السلسلة لأبي محمد الجوين وغيره عنده روايتين اختصر على ثنتين مع أن المسألة فيها خمس، ولكن يذكر أهم ثنتين القول الأول والقول الثاني، فدائما يكون هناك قول مقدم ثم ثان ثم بعد قد يكون ثالث ورابع وخامس في المسألة، لكنها تكون دائما أضعف في القولين. هذه عني الفقهاء بذكر هذين القولين، فقديما كان الروايتان والوجهان لأبي يعلى، ثم تطوف اختيار الرواية الثانية ما هي وما هي الرواية الأولى المقدمة والثانية، فألف فيها الموفق الكافي. ثم جاء المتأخرون مثل الجراعي فذكر أن الرواية الثانية في المذهب دائما هي الرواية التي يختارها الشيخ تقي الدين أو يختارها ابن مفلح ويستظهرها ويوجهها ويقول ويتوجه كذا، إذا قال ابن مفلح ويتوجه كذا أو قال الشيخ تقي الدين اختارها أو اختارها ابنه ابن تلميذه ابن القيم، هؤلاء الثلاثة ومن في معناهم كابن قاضي الجبل ومثل الشمس الزركشي في شرحه على الخرقي ومن في معناهم، هؤلاء دائما قولهم هو الرواية الثانية، وذلك معرفة رأيهم من ضبط الفقه. بعض الناس يقول إن اختيار معرفة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في ليس من معرفة فقه الحنابلة، أنت لا تعرف مذهب الحنابلة، لا يستطيع شخص أن يعرف هذا المذهب ويضبطه إلا أن يعرف خلاف الشيخ تقي الدين والرواية الثانية بأصحابها، لكن بعد أن يعرف الرواية الأولى لكي ينضبط الفقه عنده يكون بالدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية. فإذا عرف الخلاف النازل في المذهب الذي تفقه به حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو غير ذلك انتقل بعد ذلك للخلاف العالي. وكيف يبدأ بالخلاف العالي؟ يبدأ أولا بالمسائل الإجماع، فيعرف مسائل الإجماع لكي يقول هذه المسائل ليس فيها خلاف فيخرجها عن ذهنه. وقد عني الفقهاء بذكر مسائل الإجماع حتى المعلمين منهم، فالمتأخرين في القرون الماضية أفردوا مسائل الإجماع ويلحق بها مسائل الاتفاق التي ألف فيها ابن هبيرة جزءا من كتاب الإفصاح. فإذا عرف المرء مسائل الإجماع انتقل بعد ذلك لمعرفة الخلاف ليس في كل الفقه، لا يستطيع أحد أن يعرف الخلاف في كل الفقه، وإنما يعرف الخلاف العالي في مسائل رؤوس المسائل، في شيء عند الفقهاء يسمونه رؤوس المسائل. رؤوس المسائل ما هي؟ هي أهم المسائل التي يقع فيها الخلاف بين الفقهاء، أهم المسائل. وقد قيل إنها 400 مسألة فقط، وجمعها بعضهم فأوصلها إلى 1000 وبعضهم زادت أكثر. هذه المسائل هي أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المذاهب الأربعة، وما عدا ذلك هي فروع جزئية. لا، غالبا إذا عرفت الكليات تستطيع أن تخرج عنها الجزئية غالبا وليس دائما. إذا استطاع المرء أن يتدرج بهذه الطريقة بدأ بالتعليق ثم بالتحقيق بالأدلة لهذا القول فقط فضبطه، ثم انتقل للتدقيق بدرجاته بأن عرف الخلاف النازل وبأخذه، ثم الخلاف العالي، وقبل أن يعرف الخلاف العالي بدأ بمعرفة الإجماع. ومن الخلاف العالي أو أهم ما يعرف من الخلاف العالي رؤوس المسائل، ألف في رؤوس المسائل عشرات الكتب، قد تكون رؤوس المسائل بين مذهبين مثل كتاب الزمخشري ومثل كتاب السمرقندي في رؤوس المسائل بين الحنفية والشافعية، وقد تكون رؤوس المسائل بين الأربعة مثل كتاب أبي المواهب العكبري وكتاب رؤوس المسائل للشريف أبي جعفر الكوفي ثم البغدادي، ومثل رؤوس المسائل لابن أبي يعلى ورؤوس المسائل لابن الخطاب، وكثير رؤوس المسائل تعد بالعشرات كتب رؤوس المسائل ما ألفوها عبثا، مثل عيون المسائل لابن القصار المالكي، كتاب من أبدع الكتب لو تم، وقد سمعت أنه يعني لو وجد كاملا إنما وجدت أبواب منه، وقد سمعت أنه وجد بحمد الله عز وجل في بعض الخزائن في أسبانيا وأنه حقق في بعض الجامعات المغربية. اختصر كتاب هذا تلميذه القاضي عبد الوهاب البغدادي التغلبي رحمه الله تعالى في كتاب النكت، وفي كتابه الثاني عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب وأصلها لابن القصار، وكلاهما من مالكية بغداد رحمة الله على الجميع. هذا تسمى رؤوس مسائل، من استطاع ضبطها ضبط الخلاف بين المذاهب الأربعة، وإن استطاع أراد أن يقرأ كل مذهب على شيخ فإنه هذا أوسع له في علمه وأضبط له في فقه. إذن الفقهاء أنا قصدي من هذا ماذا؟ أن الفقهاء بيّنوا كيف التدرج في الفقه، كيف هذه أمثلة لما ذكره الفقهاء وأنا لا أقول إن هذا هو الطريق الوحيد. هنا أختم كلامي بعد أن عرفنا أهمية التدرج في العلم، وأن التدرج في العلم أمران، الاستمرار فيه وعدم الانقطاع عنه، هذا واحد، لأن الدرجة لا منتهى له في العلم. والأمر الثاني أن التدرج فيه البداءة بالصغير قبل الكبير، وأنه أمران في العلوم وفي العلم الواحد. كيف المرء يسن له طريقا في التدرج في العلم؟ نقول أولا المرء، أو قبل أن نقول لك كيف يكون هذا الشيء، نقول اعلم أنه لا يوجد طريق واحد صالح لكل أحد، ولا أسماء كتب معينة تنفع لكل إنسان. بعض الناس في هذا الزمان يحبون التنظير كثيرا جدا، مر عليه 5 أو 6 كلهم يؤلف كتب، يقول ابدأ بكتاب واحد، ثم بعد كتاب واحد انتقل لكتاب رقم 2، وبعد كتاب رقم 2 انتقل لثلاثة 5، ويجعل لك خطة دقيقة جدا. وأسأل كثير من الناس يقول ما استطعت أني أمشي على هذا الخط. فاختيار خط بهذا الطريق قد ينفع معي لكن لا ينفع معك، والناس كثر. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء بنحوه في الصحيح، حديث أبي هريرة وأبي الدرداء عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم طريق نكرة في سياق إثبات، فتعم عموم أوصاف، عموم أوصاف، فدل على أن هناك أكثر من طريق كلها تؤدي إلى العلم، وكلها يسهل الله عز وجل بها طريق إلى الجنة، ما يدل على أنها طرق صحيحة. فالطرق كثيرة جدا، فلا يمكن أن أقول لك افعل كذا ولا ينفع غيرها أبدا. وبناء على ذلك يقول أهل العلم: إذا أردت أن تسلك طريقا فأول ما تفعله اذهب لشيخ وقل له ماذا أفعل. كان أحد مشايخنا المشهورين رحمة الله عليه، توفي وهو معروف، قد زار الكويت قديما، كان يقول: إذا جاءني الطالب فقال: يا شيخ أريد أن أقرأ عليك كتاب كذا، وهو رجل دمث الخلق، يقول: أقول له طيب اقرأ. يقول: وأعلم أنه لن يتم الكتاب. يقول الذين طلبوا أن يقرأوا علي الروض مثلا، يقول: ما لا أحصي من العدد، ولكنهم يبدأون بالطهارة ولا يكادون يجاوزون إزالة النجاسة، وما ختم الكتاب منهم إلا ما يملأ اليد الواحدة أو اليدين الثنتين. وأما إذا جاءني الطالب فقال: يا شيخ ماذا أقرأ، عرفت أنه نبي. شوف، ماذا أقرأ، الطالب هو الذي يقول للشيخ ماذا أقرأ، ليس هو الذي يملي على الشيخ، يقول: ماذا أقرأ يا شيخ. فالشيخ يعرف سن الطالب وأهليته، ويعرف الشيخ قدراته، هو الشيخ هو الذي يعرف قدراته. فبعض المشايخ يقول: ما أعرف هذا الكتاب. أحد المشايخ من العلماء الكبار جدا وقعت لي معه، فذهبت للشيخ، أخطأت أنا، فقلت له: يا شيخ سأقرأ عليك في جامع الأمهات لابن الحاجب، فقه المالكي، هو مالكي. قال: طيب. فلما بدأ نقرأ في جامع الأمهات ما يعرفه، فإذا أتينا في الكلمة قال خليل، ثم رجع لخليل بدأ يشرح لي كلام خليل، لأنه اعتاد على هذا الكتاب ويضبط تفريعه ويضبط ما يستنبط منه، وقد أقرأه 10 مرات. فالخطأ مني عندما اخترت كتابا الشيخ غير معتاد على إقرائه. إذن اختيار الكتاب ينظر للشيخ، ينظر للبلد الذي أنت فيه، ينظر للطالب، وهكذا. وفي الغالب أن الشيخ يعرف الكتاب المناسب في الإقراء. إذن الذي يستطيع أن يدلك على الكتاب الذي تبدأ به أولا هو الشيخ الذي يعني تلزمه. ولذلك جاء عند يعقوب ابن سفيان بإسناد صحيح أن سفيان أن أيوب السختياني رحمه الله تعالى شيخ الإمام مالك كان يقول: إن من نعم الله عز وجل على الحدث، يعني الشاب، وعلى الأعجم إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة يأخذ بيده ويدله على الطريق. وهذا معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. لأن الكبير يختصر لك أشياء كثيرة، وأنا وأنت تعلم أن كثيرين بدأوا العلم بقوة ولكنهم لم يوفقوا لطريق منهجي في طلب العلم. وأنا أكرر: لا يوجد طريق ولا طريقان ولا ثلاثة هما الصواب وغيرها خطأ غير صحيح، بل يتغير الطرق بحسب الزمان والأشخاص والبلدان والمشايخ الذي تقرأ عليهم، من قلت لك الشيخ له أثر في قراءة الكتاب، وهكذا. فلا يوجد طريق، ولكن الإنسان يعرف التدرج بأخذ العلم عن أهله. لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. الكبير يأخذ بيد الصغير فيختصر له أشياء كثيرة، أخطاء كثيرة قد يقع فيها لا ينتبه لصوابها إلا بعدما يعني يشيب على شيء شب عليه، فيختصر له هذا الأمر بهذا الأمر. وأذكر أن أحد المشايخ رحمه الله تعالى جاء عند الشيخ محمد إبراهيم، هو يقول لي جاء عام 1360، يقول دخلت عند الشيخ محمد إبراهيم عام 1360 يعني قبل 40 70 75 سنة، يقول لي هو الشيخ جاء من الأحساء، يقول فأتيت للشيخ محمد وقلت له أريد أن أقرأ عليك، قال لا اقرأ الكتاب الفلاني، يقول قلت قرأته، قال سمع، قال طيب، أو شيء قال له اقرأ القرآن، احضر حلقة القرآن ثم تعال، قال قلت أنا حافظ القرآن، قال اقرأ لي من كذا، امتحنه، يقول فامتحنني الشيخ، يقول إذن قال اقرأ، اذهب في الكتاب الفلاني احضر فيه عند الصغار لهم من يقرئهم، قال أنا حفظته وقرأته، قال اقرأ فقرأ، يقول فقال لي 5 متون هي العادة يبتدأ بها في ذلك الزمن، يقول لما أنهينا 5 قال طيب اذهب للكتاب الفلاني، فعد لي 3 متون طبقة متوسطين، فقلت إني حافظها البلوغ وغير، قال يا شيخ حسن احضر معنا درس الفجر غدا، فكان هذا الشيخ حسن رحمه الله تعالى يجلس يقول ما بيني وبين الشيخ محمد إلا المركه اللي هي المسندة التي تجعل بين الاثنين، فدائما أهل العلم شوف الشيخ قال لا تحضر عندي ابتداء لأنه ما يعرف، ابدأ بالصغار القرآن والحديث والتوحيد ومختصرات المتون الفقهية وغيرها، قال أنا حفظتها وجاوزتها، لما امتحنه وعرف قال إذن احضر الآن، وعرف قدر هذا الشيخ بل قدمه وأقربه إليه. إذن أنا قصدي من هذا أن الشيخ هو الذي يعرف فاستفد منه ولا تجتهد، فنظرية الخطأ والصواب هذه اجعلها في غير العلم، لأن العلم يحتاج إلى عمر طويل جدا، فاستفد من تجارب غيرك في هذا الباب. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.